بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. يقول ابن العربي، ومن هو ابن العربي؟ من علماء ماذا؟ مالكية. وإذا حذفت الألف واللام ماذا يصير عندك؟ يصير عندك زنديق. فالألف واللام هذه ألف فارقة، فرق كبير. فلذلك يقول كلامه المأثور بعد موته في الرفعة، كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلام المسموع من لفظه. فإذا قرئ كلامه، يعني إذا قرأ أحد أمامك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته، وأن يستمع وأن يصمت وألا يعرض عنه، كما كان يلزم ذلك في مجلسه عند التلفظ به. هكذا كانوا يحترمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم وغير ذلك. وقبل الكلام عند النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام في كتاب الله، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لذلك كثير من أهل العلم كرهوا التكلم، يعني رفع الصوت في مجالس العلماء، قالوا لأن هذا من الأدب الذي يجب أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك يجب أن يكون مع ماذا؟ مع أهل العلم وفي مجالس العلم. ذكرنا قصة عمر رضي الله عنه في كيف تعامل مع الأمر. ظاهر الآية أن تحبط أعمالكم، لا ترفع أصواتكم وتجهروا كجهر بعضكم بعض، أن تحبط. أن هنا أيضا محذوف عن نصب كي أو لأن أو لألا تحبط، لألا تحبط أي لأجل ألا تحبط أعمالكم. فلا تجهروا حتى لا تحبط أعمالكم عند الله سبحانه وتعالى. تقول سبحان الله، رفع الصوت يحبط العمل؟ أقول أن هذا يعني لا أن رفع الصوت في ذاته، لأن حبوط العمل يفيد ماذا؟ إذا قلنا حبوط العمل الكلي فهو إيش؟ الكفر. أما حبوط بعض العمل فهو إيش؟ فساد العمل. ولكن هنا قال الله سبحانه وتعالى أن تحبط إيش؟ أعمالكم. والميم هنا إيش؟ جمع. والميم المضافة تفيد ماذا؟ الضمير، فتستغرق أفرادها. فإذا هنا حبوط العمل إيش؟ كل العمل. إذن المراد بالآية ماذا يا إخواني؟ الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير. هل رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ لا، ولكن المراد بذلك أن الإنسان إذا رفع صوته أدى به إلى الاستهانة بمقام العلم وأهله، وقبل ذلك مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا استهان الإنسان أدى به إلى الاستمراء والتعود والتساهل في الاستهزاء. لذلك نرى كثير من أصحاب الكاريكاتيرات اليوم وأصحاب هذه الرسوم وغير ذلك يقعون بحبوط العمل، ويقعون صلى الله عليه وسلم العافية في ماذا؟ في الخروج من ملة الإسلام. والسبب إيش؟ أنه بدأ يستهزئ ولا يحترم لحية ولا ثوبا ولا جهادا، شيئا فشيئا يسخر بأهل العلم، ثم يسخر بالدين، ثم يسخر بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصل إلى نسأل الله السلامة العافية إيش؟ الردة. كمن يعني ترى بعضهم يصف مجاهد وأمامه حور يركض إليهن، وآخر يصف مجاهد بلحيته أنه كذا وغير ذلك. هذه الأمور التي تتوقع الإنسان بالكفر. ما الذي أوقعه؟ أنه لم يعظم شعائر الله، فأوصله هذا الأمر بحبوط العمل. ذكرنا وجوب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وذكرنا أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على الأدب مع من يا أخواني؟ مع أهل العلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه، واسمعوا هذا الكلام العظيم الذي لو تأمله اليوم كثير من الناس لا يعني تغير حال الكثير، الله المستعان. يقول: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد كفر. من آذى فقيها. واليوم ما هو حال العلماء؟ والعلماء ليت أذاهم اقتصر على هؤلاء الحكام الذين يحاربون الله ورسوله. ما هو حال العلماء من قبل العامة؟ وما هو حاله من قبل المجاهدين؟ الإعراض والسب والتنقص والتشويه وغير ذلك باسم إيش؟ باسم الجرأة في الطرح أو الصدع أو مدري من هذه الألفاظ الخطيرة. فإذا من آذى فقيه اليوم، فلان يتكلم عن فلان ويستهزئ بفلان من أهل العلم الذين حملوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في صدورهم وكلام الله في صدورهم، وهذا يعني له أثر خطير في واقع الإنسان وواقع الأمة. لذلك روى الخطيب البغدادي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قال: إذا لم يكن أهل العلم هم أولياء الله فلا نعرف أولياء لله في الأرض. إذا لم يكن أهل العلم هم أولياء الله فليس في الأرض أولياء لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: من آذى أو عادى عفوا لوليا فقد إيش؟ أذنته بالحرب. إذن الربا نحن نسميه حرب. والكلام عن العلماء يأتي من يبذل جهده كله حتى ينقض قاعدة إيش؟ قاعدة إيش؟ لحوم العلماء، يبذل بذل واسع حتى ينقض هذه القاعدة، حتى يكسر هذا الحاجز ويبدأ يتكلم. ما أتكلم عن يا أخواني، ما أتكلم عن العلماء اثنين ولا ثلاثة من علماء الجهاد، تكلم عن علماء الأمة جميعا 700 عالم. ومن آفات السلفية الجهادية يا أخواني ما هو؟ من آفات السلفية الجهادية ها يا أخواني إيش؟ حصر العلم في رجلين ولا ثلاثة ولا أربعة، حصر العلم في هؤلاء والكلام على غيرهم، هذا من آفات الأمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من آذى، قال الله في الحديث القدسي: من آذى لوليا. وهذا من الأمور اللي يجب على طلاب العلم. يعني تخيلوا، نشرت مقطع لأحد الوعاظ اللي عرف بالوعظ وعرف بالخير يعني، فقامت قيامة عدد من حتى طلاب العلم: يا شيخ كيف تنشر لفلان؟ يا شيخ كيف نشرت له كلاما عن الصلاة ما قلت أنت مثله حتى أنشر كلامك، وما تحسن أنت أصلا تقول مثله، وكلامه يؤثر بالناس، فسبحان الله كيف تنشرون لهذا؟ ثم نأتي بالتصنيفات. هذا سلفي جهادي. والسلفي الجهادي على إيش؟ قسمين: أخو منهج وأخو غير منهج. والمنهج على قسمين: أخو المنهج وأخو منهج داخل فصيلي وأخو منهج خارج فصيلي. وهذا إذا جاء السلف جهادي هذا سروري، وهذا سلفي علمي، وهذا سلفي حركي. والله يا أخواني دمر للأمة بها الطريقة، دمرت الأمة. وإذا ما قام أهل العلم قومة حق لله رب العالمين وأعادوا الناس إلى موقعهم الحقيقي في التعامل مع العلماء كما كان التاريخ. يا أخي ليش نغمض عيوننا؟ ارجع شوي، ارجع شوي للتاريخ، تنظر كيف كانوا يتعاملون مع ابن حجر العسقلاني وعنده وما عنده، وكيف يتعاملون مع السيوطي وعنده وما عنده، وكيف كانوا يتعاملون مع العلماء. أخطاء في العقيدة، في الأسماء وإيش والصفات، ما هو أخطاء في، ولكن سبحان الله إلى الله نشكو يعني هذا المرض العضال الذي حل. لذلك إخواني يجب أن نكون قاسين، أقول قاسين. ولاحظ أنا قبل قليل كنت أتكلم بماذا؟ بالليل. لكن هنا لأن خطأ طالب العلم يدمر، ليس مثل خطأ الجاهل. لكن قاسين في ضرب هذه الظواهر التي تضر بمسيرة الأمة ومسيرة الجهاد في سبيل الله. ولو تقرأ تنظيرات، يعني اقرأ كلام حتى تنظيرات السلفية الجهادية، ما نتكلم عن السلفية الجهادية، تنظيرات منظر السلفية الجهادية ما تتوافق مع إيش؟ مع واقع كثير من أفراد إيش؟ السلفية الجهادية. فيعني مثلا يعني والله أخجل أنا لما رأيت بعض كلام عن الشيخ باز المعتيني، سبحان الله. إذا هذول رموز الأمة وعلماء الأمة يعني تكلم عليهم بهذا الكلام، فما بالك بماذا؟ فما بالك بعوام يعني بعامة العلماء الذي خالفك في مسألة أو خالفك في قضية. فنسأل الله السلامة والعافية من هذا المرض الخطير. وإذا كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقولون: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله، وهذا كلام ابن عباس: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله، من آذى رسول الله فقد آذى الله، من آذى الله فقد كفر. هذا كلام ابن عباس، لا كلام فلان ولا كلام فلنتان. وإذا كان الخطيب البغدادي يروي عن أبو بكر وعمر كما ذكرنا أن يقول: إذا لم يكن الفقهاء والعلم هم أولياء الله فليس في الأرض أولياء لله سبحانه وتعالى. ما حصرا العلم هم الذين يوافقون في كل شيء. ابن مسعود رضي الله عنه كان يخالف في فترة ما في في سورتين أنهما إيش؟ أنهما ليستا من إيش؟ من كتاب الله. في أحد سمعته يقول ابن مسعود هذا في كذا وكذا، ولا ابن عو، ولا بعض الصحابة أفتى في جواز المتعة بالنساء في فترة، كما أفتى ابن عباس وغيره، ولا أفتى في مسائل كبيرة جدا عظام، حتى أمسك عمر رضي الله عنه. هذا بين الصحابة خلافات فقهية وأحيانا قوية في مسائل كثيرة بين الصحابة، حتى أن عمر أمسك عمار قال لما لي عليك من الحق، عزمت عليك لا تتكلم بهذا، فقال لما لك علي من طاعة فلا أتكلم به. جد الخلافات. فيا أخواني هذه مسألة في معرفة الخلاف، وسيأتينا إن شاء الله كلام في هذا الباب نفرده في وقته وفي بابه إن شاء الله يعني رب العالمين. يعني سأجعل يعني ملحق لهذا الدرس اليوم عن يعني مكانة العلماء وفضلهم، وهذا الواقع الذي يعني أخذناه من هذه الآية الثانية في سورة الحجرات التي هي عن احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن احترام رسول الله احترام ماذا؟ ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل العلم. أما إذا أردنا أن نتكلم عن العلماء، ولكن دعوني أخواني قبل هذا أتكلم بأمر حتى نخرج أو نسميه تحرير محل إيش؟ النزاع. من هم العلماء؟ هذه مسألة مهمة. من هم العلماء الذين نتكلم عن احترامهم والذين نتكلم عن تبجيلهم؟ هل هم العلماء الذين يوافقون في مفردات فكرتنا؟ لا. أو العلماء الذين نتفق معهم في 90 أو 95%؟ لا. العلماء هم الذين نرى فيهم ونظن فيهم خشية الله سبحانه وتعالى، هذا أول أمر. ثانيا نحسب فيهم الصدق في الاجتهاد في البحث عن الحق. نحسب فيهم الصدق في ماذا؟ في الاجتهاد في البحث عن الحق. يعني حينما يأتي رجل يتبع السلطان، أينما دار السلطان دار معه، هل هذا من العلماء الذين نتكلم عنهم؟ لا. هؤلاء هم علماء السلطان الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قال تكون هلكة أمتي على أيدي علمائها. هؤلاء هم هلكة الأمة، لأن هذا قضيته ليست قضية اجتهاد، اجتهد فأخطأ في مسألة فقهية أو عقدية. قضيته ماذا؟ قضيته هوى في النفس. قضيته قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم، حديث عند الدارمي والترمذي، من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء، هذا تعلم العلم ليمتطي العلم. فهؤلاء يجب أن يفضحوا وأن يعروا وأن يتبرأ منهم ويحذر منهم. هذا من يا أخواني؟ هذا الذي يتبع السلطان في كل شيء، ويتبع الهوى في أحكامه، ويظهر في أحكام الهوى. أما الذي يخالف في أحكام ويخالف في مسائل ديانة وتعبدا، طبعا مسألة الديانة والتعبد مسألة قلبية ولا مسألة محسوسة؟ ديانة التعبد قلبية، ولكن ماذا لها إيش؟ لا ظواهر وأثر. مثلا ما يفتي مثلا يعني يجي واحد اليوم يفتي فرضية الكفاية في الجهاد الشامي، تجد يزعلون منه ويغضبون منه. قبل أيام افتى أحد المشايخ بمسألة ماذا؟ الاستعانة بالأتراك. ماذا حدث له؟ كانوا يقولون هذا من المشايخ كذا، وبدأ يتواصل معي كم واحد، يا شيخ أنت بتخرج معه مرة ثانية؟ لا أنت بتعلمني أن أخرج ولا ما أخرج. سبحان الله، يعني انظر الجهل، انظر الجهل الذي حل بماذا؟ بطلبة العلم وبأهل العلم. فلذلك إخواني إذا ما نحن نصنع أنفسنا لنغير واقع ونقود تجديد، أخطأ الرجل ونعلم عنه جهاده ونعلم عنه صدعه ونعلم عنه اتباع الحق وبحث عن الحق، ما أقولك أسكت ويعني قدس، ولكن ماذا؟ رد بدل. الله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وعدد من العلماء رأى أن أولي الأمر منكم هنا من؟ هم العلماء. يقول الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا منهج يا إخواني للأسف انتشر حتى عند بعض طلاب علم، منهج إيش؟ الإسقاط. مسكين هذا الذي يريد إسقاط. الآن أصبحت القضية مجموعات بالتليجرام لإسقاط فلان ضال. يا إخوة من باب التحذير الأمة، من باب ويدخلون من باب أبواب التأول، تحذير الأمة ومدري إيش والنقد والجرح والتعديل، ومجموعة خلاص نغرد سوية بالوقت الفلاني لإسقاطهم. ما يسقطون، ما يسقطون، لأن الذي يرفع من؟ الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين، الله قال يرفع الله الذين آمنوا. صدقني لا تسقط، والله ما تسقط إلا نفسك وتقع بالإثم. رد على كل خطأ عندك. يقول يا فلان أخطأ بالساحة كثيرة، أقول كل خطأ رد عليه، كل ما أخطأ رد عليه، ما في مشكلة. أما أنه تحاول تسقط وتنسفه، وأحيانا يتجاوز الأمر يدخل في خاصيات شأني وبيتي وأولادي، والله هذا من الفجور الخصومة، وهذا يدل على أنه للأسف لم نستحق النصر حتى اليوم، فتأخر النصر، ولعل رحمة الله سبحانه وتعالى بتأخير النصر حتى تتأدب الساحة. والله لعل يعني ما حدث مع الخوارج رحمة الأمة، انظر هذه الأخلاق التي تخلقون بها مع العلم، ما يعرفون أحد من العلم. وتقرأ الله يقول يرفع الله الذين آمنوا ويقول حمير الطين، الله سبحانه وتعالى يقول من آذى لي وليا، يقول ابن عباس الفقهاء هم ولي الله، هؤلاء يقول عن كذا، تقول كيف كنا سننتصر لو كان هؤلاء معنا. لذلك زال الخوارج حسا وبقيوا معنا معنا، بقيت إيش ظواهر وآثار، فلا بد إيش السلوكيات، دوركم أنتم كطلاب علم أن تزيلونها، بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري من يريد الله به خيرا إيش يفقه في الدين، معنى أن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا طالب العلم، حديث رواه البخاري أراد به خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر على إيش على سائر الكواكب، وقال العلماء هم ورثة الأنبياء. الإمام السيد رحمه الله يقول من عقيدة أهل السنة والجماعة، انظر جعلها في باب إيش صفات أهل السنة، أنهم يدينون لله سبحانه وتعالى باحترام العلماء والهداة وإن خالفوا. لذلك من الأسباب التي نستدل بها على ضلال الخوارج إيش نسف العلماء وأسقاطهم، لأن من صفات أهل السنة التي تميزوا بها، حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل السنة أرفقوا بالمبتدعة منهم ببعضهم، فإنهم بين بعضهم يتكلمون بكلام شديد. يقول نحن نتكلم على المبتدعة أقل مما يتكلم المبتدعة بعضهم على بعض. انظر رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع مخالفيه، ترى عجبا، ترى نور ورحمة الإسلام ونور الهداية. يقول الحسن كانوا يقولون موت العالم فلم لا يسدها شيء ما دامت الليل والنهار. ويقول الأوزاعي الناس عندنا أهل العلم ومن سواهم فلا شيء. ويقول سفيان لو أن فقيه على رأس جبل لكان هو الجماعة. وهذه أبيات جميلة تتكلم عن هذا، يقول الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. الله يا إخواني يقول من يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم أهل العلم يا إخواني هو من تعظيم شعائر الله، فإذا كنت تتكلم بأهل العلم وتنسف وتسلخ فأبشر سيقسى قلبك، فأبشر سيقسى قلبك، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. دعونا نتكلم إخواني عن أسباب أكل لحوم العلماء، لماذا هذه الظاهرة انتشرت؟ سنذكر بعض الأسباب ثم سنختم درس اليوم بأن يعني نتحاور ببعض يعني هذه المشكلة لماذا، ويعني من كان عنده تعليق أو تعقيب، لأن القضية حقيقة هذا مرض فتاك، هذا سرطان حل بالساح. إلى الآن لا نحن نعرف نتكلم مع المخالف، إلى الآن لا نحن نتكلم مع المخالف، يعني إلى الآن مجرد أن يخطئ شيخ بمسألة واحدة فورا إيش نسفنا، هذا والله خطير، هذا واقع مرير يعني. وإذا عزل المجاهدون عن العلماء فقل على الأمة وعلى الجهاد السلام، انتهى. وهذا خطر هذا النسف الذي يحدث. أول أمر من أسباب أكل لحوم العلماء الغيرة والغيرة، الغيرة والغيرة. أما الغيرة فهو أمر محمود استخدم في باب مذموم. الغيرة ما هي؟ هي الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتكلم على العلماء من باب إيش؟ الغيرة. هذا الرجل أفتى بكذا، سبحان الله، هو غار على دين الله، ولكنه ما اتبع دين الله فتحولت غيرته إلى غضب لهواه، تحولت غيرته وغضبته إلى ماذا؟ لهواه. فتغار وتغضب بدين الله نعم، ولكن لا تخرج عن هدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الغيرة فهي قرينة الحسد، وهي أمر مذموم على كل ماذا؟ على كل حال. لذلك يقول سيسمع كلام عجيب لأهل العلم، الغيرة تحدث بين من؟ بين الأقطان في الغالب. أما الغيرة تحدث بين عند من؟ عند العوام. تجد عامي ما يفقه الخلاف وما يفقه التعامل تشتعل عنده الغيرة، وهذا ضال مضل مبتدع جهمي يزعل كل ما حفظه من ألقاب، هذا عنده غيرة. ولكن الذي عنده غيرة غالبا يكون ماذا؟ العلم فيما بينهم. لذلك يجب عليك حينما تسمع قدح عالم لعالم أن تتروى. أن ماذا؟ تتروى. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: استمعوا لعلم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في ضرابها. هذا كلام من؟ كلام سعيد بن جبير. إذن هذه سنة الله، هذه طبيعة، هذه إيش؟ طبيعة أن الإنسان يحتاط في مسألة كلام الأقران. ولذلك يقول الذهبي: كلام الأقران بعض في بعض لا يعبأ به. هذا كلام مو بس عند العلماء، هذا كلام عند العلماء وعند من أيضا؟ القادة العسكريين، الفصائل، يتكلم فصيل على فصيل. الأقران هم كل اثنين اشتركوا في سعي إلى هدف وتنافسوا عليه. أيضا من الأبواب إخوان الحسد، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيهم. فغالبا يعني يكون الحسد له دور كبير في ماذا؟ في قدح أهل العلم، ومنها أيضا الهوى، ومنها أيضا الهوى. يكون إنسان عنده هوى، وهوى يعني نفسي، هوى مصلحي، هوى دنيوي، فلان ما أخذ منصب وأنا ليش ما أخذت منصب وغير ذلك من هذا الهوى. ومن أسباب ذم العلماء، وهذه مصيبة أيضا، التقليد الأعمى. والله الشيخ فلان قال عن الشيخ فلان كذا، خلاص انتهى. حتى بين إيش؟ حتى بين طلاب العلم. أنت طالب علم صحيح، أنت لست عالم، لكن طالب علم تسمع العالم. يعني قبل قليل سعيد بن جبير يقول ماذا؟ هم كالطيوس ذي أضراب يقص العلماء من بينهم. فتسمع عالم تكلم فلان، خلاص تنسفه لأجل أنه تكلم عنه. فهذا كلام يعني يجب أن يكون على طالب العلم على وعي فيه فيسمع. سمعت عالم قال والله هذا فلان لا تسمع منه، خلاص أغلق أذني عنه. لا، أنظر في ماذا؟ فيما عنده. فالأئمة كلهم يقولون لا تأخذوا أقوالنا دون أن تعرفوا ماذا؟ دليلنا. الإمام ابن حنيفة يقول: لا يحل لمن سمع بقولي أن يفتي بفتواي دون أن يعلم من أين أخذت كلامي، ما أسمح له أن ينقل عني كلاما. فلا تقلد في مسألة النقد، لأن هذه مسألة يعني مسألة دقيقة وحرجة، قد تنقد تبعا لكلام فلان من الناس وكلهم آتيه يوم القيامة إيش؟ فردة. ما بينفعك يوم القيامة أنك تقلد. تقول طيب أحيانا في المسائل الفقهية أنا أخذ أقول في المسائل الفقهية، لأن هذه قضية بينك وبين ماذا؟ بينك وبين الله، ومسألة تعبدية، لكن هذه حقوق ناس، والشهيد يغفر له كل شيء إلا إيش؟ الدين. وهذا دين عليك، كلامك على أحد من أهل العلم أو غيره هذا دين عليك، تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. لا يقلد برأي العلماء في بعض حتى يسمع نقدهم وطرفي قولهم ودليل كل واحد من الطرفين، ثم بعد ذلك يتبين الإنسان هذا النقد. لأن النقد حقيقة معرفة الصادق فيه من الكاذب أسهل بكثير من الأدلة الشرعية. مجرد تسمع الطرفين، تسمع حجة كل واحد، يتبين لك القضية هوى أم القضية ماذا؟ أم القضية تعبد وديانة. من ذلك يا أخواني، أعني من ذلك، أعني من بماذا نقد من أسباب إسقاط العلماء أو الخطأ في التعامل مع العلماء، التعصب. التعصب داء عضال، التعصب الموطني. هذا الشيخ حموي ما أخذ فتوى فعلا. يعني كل مرة يقولون يا أخي الشيخ بدنا الشيخ معنا يكون حموي لأنه كذا، أو هذا الشيخ حمصي، أو هذول مشايخ حماصة، هذا شيخ مخارج البلد مهاجر، هذا إيش؟ أنصاري، أو هذا شيخ كذا، هذا شيخ من الفصيل الفلاني. هذه مصيبة المصائب، أن يكون الشرعي في الأحرار لا يزور إخوانه في النصرة لأنهم لن يقبلوا قوله، والنصرة لا يقبل الأحرار، والأحرار ما يقبل الفيلق، والفيلق ما يقبل الأجناد، والأجناد عد. سبحان الله، يعني صارت أخوة وولاء الفصائلية أقوى من ولائنا للعلم وأهله. أولئك القوم الذين أراد الله بهم خيرا فعلمهم ورفعهم الله، وأولئك الذين هم كفضل القمر على الكواكب وكفضل النبي على أدنانه وكالثريد على الطعام وا وا وا وا لأجل فصيلة، يقدم حبي لفصيلة على حبي للعلم، هذه والله مصيبة. بعضهم في النوازل، بل أقول لكم قولا إني لأرى للإنسان أسلم له في النوازل أن يسأل من غير فصيلة، مع سؤاله عن فصيلة، حتى لا تؤثر ماذا الحزبية والفصائلية. جاء قتال داخلي، جاء مسألة من مسائل النوازل، جاء كذا، اسأل فصيلك واسأل إيش طلاب علم من غير فصيلك حتى يظهر لك ماذا القول. وهذه قضية يعني مصيبة إخواني، مسألة التعصب لجماعة وفصيل أو لحزب، خلاص تعصب لحزب مثل إيش؟ هذول مشايخ السلفيه الجهادية، هذول هم أهل العلم، هذا التعصب إيش؟ الحزبي، دونه التعصب إيش؟ المذهبي، والآن يعني هذا أصبح شبه يعني ضعيف، ودونه التعصب إيش؟ الفصائلي، وهذا مرض اليوم ينخر. هذا المشايخ فصيلة، هذا المشايخ غير فصيلة، تعصب مذهبي، تعصب حزبي، قلنا كان منهج كذا ومن أخو منهج أخر غير منهج، تعصب العقائدي، والتعصب ماذا؟ تعصب المناطقي، وتعصب القبلي، تعصب العرقي، هذا من قبيلة كذا، هذا من قبيلة. كل هذه التعصبات إذا طغت على العلم يا إخواني أدت إلى شرخ في التعامل مع يعني أهل العلم، وأدت إلى انحراف بوصلة الأمة الإسلامية. اليوم لماذا أهل العلم ما قام بدور في ساحة الجهاد؟ لأنهم يعطى العلم مكانه. يقول وين دور العلماء؟ اليوم العلماء لو اجتمع العلماء كلهم، خلينا نجمع العلماء، نجمع لنا 200، وإحنا جمعنا طلاب علم في إنفر جمعنا لنا 150، أنا بجمع لك 150 بجمع لك فوقهم 300، ويفتون بفتح ويجوب جمع الكلمة. ما في احترام للعلم. السبب أن كثيرا من الفصائل تعمد إلى حصر العلم في شرعيها حتى تضمن ولاءهم لها، هذه مصيبة، وتجهز المكنة الإلكترونية لإسقاط مخالفيها، ونحن ندمر الأمة بأفكار الصبيان التي يفعلها بعض قادة الفصائل وبعض شرعيها. انظر الآن لما حدث خلاف الغوطة، خرج شرعيون الفصائل كلها، جيش الإسلام والنصرة والفيلق وكل، قتال بغي وقتال استئصال، سبحان الله. تمنيت أن أسمع واحد من مشايخ الغوطة يخرج يقول إيش قتال إيش قتال، يعني قتال يعني فتنة أو قتال يجب حقنه، مع أني تواصلت مع كل الأطراف، النصرة وجيش الإسلام وأحرار الشام وفيلق الرحمن، كلهم يقولون مستحيل أن يقضي أحد على أحد في هذا القتال. طيب كيف تقول إذا أنت قتال بغي؟ كيف تفتي بهذا الفتوى؟ أنت قتال بغي حتى ترد. طيب إذا أنت لن تفني ولا نفني، ستدمرون الساحة. طيب ولا أحد تكلم. لهذه داء الفصائلية، فالتعصب من أسوأ ما مرضت به الأمة، خاصة التعصب في علماء فصيل أو حزب أو منهج. اليوم الاستدلال يعني بعلماء كبار، شيخي الشيخ عبد الكريم مخضير، تعرفونه ولا ما تعرفون؟ والله لا نصل إلى قلامة شعره، قلامة شعره عنده. أنتم كم صار لكم تطلبون علم؟ صار لكم الآن 9 شهور، صار لكم 9 شهور صح ولا لا؟ 9 شهور يوميا تدرسون كم؟ 5 ساعات تقريبا. طيب 5 ساعات بجامعة أم القرى يعني كم مستوى؟ مستوى ونصف. طالب الجامعة الأكاديمي يجلس على مشايخ متمكنين، طالب الجامعة 4 سنوات، جامعة أم القرى بمكة ولا جامعة إسلامية بالرياض مثلا، الجامعة الإسلامية بالرياض ويدرس فيها مشايخ كثر كبار، يعني مو شيخ ولا شيخين، هي كم مستوى؟ 8 مستويات، كل مستوى يدرس الطالب يوميا 8 ساعات، 8 ساعات كل مستوى، وكل مواد شريعة متخصصة، مواد شريعة متخصصة، 8 مستويات، زين 8 مستويات، المستوى يدرس فيه كم ساعة؟ 8 ساعات، 9 أشهر تعادل مستوى ونصف، معناته 8 مستويات كم؟ هذا يتخرج واحد يصير خريج إيش؟ خريج شريعة، بكالوريوس، معهد الحرم المكي الشريف مثلا، درست في المتوسط، درست في سبل السلام شرح بلوغ المرام في المتوسط، والواسطية والحموية والطحاوية وكتاب التوحيد، هذه كلها في المرحلة المتوسطة، هذه الإعدادي اللي قبل الثانوي، سادس سابع الثامن، هذه ثلاث سنين. أما السابع والثامن والتاسع اللي يسمونه الثانوي مواد متقدمة جدا، من المغني ومن الإقناع ومن ومن. طيب هذول يدرسون، الشيخ عبد الكريم الخضير درس هذه العلوم ودرس قرابتك من أقل شيء 40 سنة، 40 سنة زين، أقل شيء فيه كل يوم ما يمر على يوم اللي يقرأ 10 ساعات، وأنتم الآن جربتوا 5 ساعات مدة 9 شهور. طيب لو كم لو درس 40 سنة 10 ساعات يوميا؟ مشايخ السنة الكبار العظماء، بحر بحر. افتح كتاب، افتح اكتب عبد الكريم المخضير في اليوتيوب واسمع، إذا فهمت شيء خبر إنك فهمت شيء، أنا كذا عبدكم ما فهمت شيء. طيب اكتب لي الصغفيص، تكلم عليه يقول يا أخي هذا فيه ما فيه، لأن هذا تكلم عن القاعدة، خلاص انتهى 40 سنة علم، حرمنا الأمة الجهاد. هذا فيه ما فيه، لأن هذا تكلم عن الأحرار وهذا أخو منهج، أو لا يفتي قاعدة. نحن نحرم الأمة من طريق النور والهداية وطريق الحق. الشيخ عبد الرحمن البران، الشيخ فلان، طيب قد يكون له موقف خطأ، قد يكون له موقف خطأ، أنا لا أقره. الشيخ عبد الكريم الخضير مثله مثل غيره من أهل العلم، يخطئ في مسائل، خلاص المسألة هذه فيها أخطاء، ما ولو بلغ 40 سنة في العلم أخطأ في المسألة دي. طيب بقية المسائل والعلم العظيم اللي عندنا نخسره. كنتم مع واها.